انما ايه قاتلهم، لما ما يموتوش يبقى يمكن هم يعملوا ايه، او إيه ان قتلتهم حتى لعل الذين بعدهم ايه ياخذون فيهم اسوه فينتهوا عن اللجاج بتاعهم وعن الكفر. ثم جاء باسلوب يحس على ان نقاتلهم، استحساسي، اسلوب استحساسي، قالوا ليه ما تقذلهمش، ايه اللي انتوا هتعرفوه لهم من الافضال ولا بتاع، الا تقاتلون قوما، الا تقاتلون، هو بيستفهم ولا بيحس، الا التحضيض، الا تذهبوا لفلان، هلا فعلت كذا، اسمها اداة ايه تحضيض وحس على الفعل. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، نقضوا العهود وهموا باخراج الرسول من مكة، الهم عقد القلب على العمل انما ما يعملش، هم همهم وربنا ايه مكر وضر، وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة. اما الحيثيتين الاولين ده صحيح، نكثوا ايمانهم وضردنا عليهم العهود وخلاص قلنا لهم فسيحوا في الارض وان احد من المشركين استجارك كل القصة فرد. طب وهموا باخراج الرسول، ايوه قال في الهجرة، كلام على الاول، وهم بدؤوكم اول مرة، البدء هو العمل الاول، والمرة فعل لا يتكرر، المرة فعل لا يتكرر، لانه ان تكرر نبقى يقول مرتين، والطلاق ايه مرتين، يعني مرة وايه ومرة، هم بدؤوكم، والبدء الفعل الاول، فكأنهم هم الذين فعلوا ذلك اولا. طيب اللي كان الاسلام بيجابه قوتين، قوة قريش والمشركين وقوة اليهود، اما لك الاثنين، اما قريش فنقضت العهد تعرف علشان خزاعة خلاص، وهموا باخراج الرسول وارادوا ان يخرجوه من مكة. طب وهم بدأوكم اول مرة، مين اللي بدأ بالقتال؟ طب ده المؤمنين هم اللي بدأوا لما رأوا عند بدر، قال لكم ما رايحين لبدر مش كان للقتال، رايحين لايه؟ عشان العير، والعير سلمت، فلو ان قريش مسلمة وكويسة كانت قالت العير سلمت يلا ايه نروح، لا لما راحوا هناك قال والله لا نرجع حتى نستأصل محمدا، يبقوا هم اللي ايه جابوا النفير وجابوا. طب ده طالع بالجماعة شوية اقلة وعدد وكذا فرس، مسألة يعني ما فيش، انما انتوا جايين بايه، النفير اللي جاي جاي بالسيادة كلها وبالابل وبالفرسان وبالسيوف والبتاع، انتوا يبقى انتوا قلتم مش هنذهب مننا حتى نستأصلها ايه، يبقى انتوا اللي عملتوا البداية لانكم لو انتم عركم سلمت كان مقتضى هذا ايه انهم يرجعوا، لا انتوا اللي بدأتوا. طب هذا بالنسبة لقريش، وبالنسبة لليهود ام قال لك ايه، برضو نكثوا ايمانه وهموا باخراج الرسول وهم بدأوكوا برضو اول مرة، الاثنين ثلاثة ازاي، ام قال لك حينما كانت هناك معاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود، ودي اول شيء عمله لما راح المدينة، احافظوا على هذه العهود، طب ده من المعاهدة ان لا يعينوا عليه عدوك، وقريش لما اجتمعت وجاءت في الاحزاب اعانوهم ولا لا، بنو قريظة اعانتهم ولا لا، هم الذين نقضوا العهد الذي وضعه معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين، ام قال لك وهموا باخراج النبي من المدينة اسوى بانه خرج من مين، خرج من مكة، طب وهم بدأوكم اول مرة، طب ما تشوف اول مرة ايه، مش حادثة بني النضير وبني قينقاع، طب هم مش اعتدوا على الايه المرأة المسلمة وحطوا ثوبها في مش عارف ايه عشان سوئتها تبان، يبقى هم اللي بدأوا ولا ما بدأوش، يبقى هم اللي بدأوا، يبقى قوم حدث منهم انهم نكثوا ايمانه وهموا باخراج الرسول وبدأوكم اول مرة، يجب ان تسرعوا الى مين، الى قتالهم، يبقى الا تقاتلون قوما، انا احثكم على ان تقاتلوا هؤلاء القوم لان حيثيات موجودة عند هؤلاء وعند هؤلاء.

وبرضو بعد اللي قاتلوهم شوف يقصوا يقصوا يقصوا يقصوا ثم يفسح باب التوبة. مسألة ما يعملهاش عادي، مسألة رب بس كده كده كده، لأنهم زي ما قلنا إيه عبيده هو اللي خلقهم، وكل واحد بيغار على صنعته، كل واحد عايز صنعته تبقى إيه تبقى كويسة، يوم برضه يشتد عليهم ويجيب ضيق يعذبوهم ويعملوا لهم الخزي ومش عارف ايه وانصروه الله الله وش في صدر. وبعدين برضه يروح ايه علشان يعمل ايه؟ عشان حتى يدي المؤمنين قوة سماحة ايمانية بانه لا يستصحبوا ما صنعوه ان اقبلوا عليه مؤمنين. ويتوب الله على من يشاء، الله والله عليم بكل متطلبات الأحكام وحكيم يضع لكل أمر حكمة وحكم. الحكمة في القتال لها حكم، وفتح التوبة لإيه القتول علشان القوة والجبروت بتاعتهم ندكه، أدي واحدة. طب والتوبة علشان نمنع طغيانهم، لان احنا قلنا مشروعية التوبة من الحق رحمة بالخلق، لان لو لم يشرع الله التوبة كان قلنا ايه الذي يصنع معصية وسيئة في الغير ايه يعمل ايه يهد الدنيا بقى، يبقى زي ما بيقول فائد يعمل اللي يعمله، انما لما يعمل وبعدين نقول له لا انت تبت برضو ربنا يرجع لك، يبقى حمينا المجتمع من مين؟ من شرور هؤلاء. يبقى في حكمة ولا مش حكمة؟ يبقى القتل له حكمة، تعذيبهم له حكمة، خزيهم له حكمة، كل حاجة لها ايه لها حكمة. وبعدين يجي تبقى بعد يقول واحد مثلا يقول لك بقى بعد ما يقعد يقول لنا كذا وكذا وقتلهم وعملهم وبرضه يتوب، ده اولاد الايه دول ما يصحش. لا نقول له لا ده رب. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، الله، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ساعة تسمع كده أم حسبتم، افهم ان في اشياء الاول دي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم واعملوا، والى لقاء اخر يا سيدي ان شاء الله.